وادت مورز ديايل للوادايا ويصيغ ذات فزايل للوادايا للوادايا جو راسي بابايا للوادايا طايف ساني ظلاي للوادايا أثر والحلالاي للوادايا أثر والحلالاي للوادايا أثر والحلالاي صغاي للوادايا أجايا كبير صغاي للوادايا غار سيناي للوادايا أجايا كبير صغاي للوادايا غار سيناي للوادايا أجايا كبير صغاي للوادايا غار سيناي للوادايا Mama.